قال رحمه الله: وذكر السدي في عقر الناقة وجها آخر قال: فأوحى الله تعالى إلى صالح عليه السلام أن قومك سيعقرون ناقتك، فقال لهم ذلك فقالوا: ما كنا لنفعل؟ فقال صالح: إنه يولد في شهركم. قرأنا هذا صح؟ نحتاج ننتهي منها سريعا. إلين غالب إسحاق، تقاسمت تسعة. وقال ابن إسحاق: كان تقاسمت تسعة على تمهيد صالح بعد عقرهم الناقة كما ذكرنا. قال السدي وغيره: فلما ولد ابن العاشر يعني قدار شب في اليوم شباب غيره في الجمعة، وشب في شهر شباب غيره في السنة. فلما كبر جلس مع أناس يصيبون من الشراب، فأرادوا ماء يمزجون به شرابهم، وكان ذلك اليوم شرب الناقة، فوجدوا الماء قد شربته الناقة، فاشتد ذلك عليهم وقالوا: ما نصنع نحن باللبن؟ لو كنا نأخذ هذا الماء الذي تشرب هذه الناقة فنسقيه أنعامنا وحروثنا كان خيرا لنا. فقال ابن العاشر: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا: نعم. فعقروها. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أنبأنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن مسكين، قال: حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا، قال: حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئر بها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وقال نافع عن ابن عمر: فأمرهم رسول الله أن يهريقوا ما استقوا من آبارهم وأن يعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وهذه من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم أن الطعام الذي لا يجوز أكله فلا بأس أن يعرف به الدواب والبهائم وما لا تكليف فيه، فهذا جائز. أن تعطي الميتة الكلاب، أو تعطي الميتة الهرار، هذه البساس الهرار، وغير ذلك من الحيوان الذي ليس مكلف. وهكذا أيضا طعام البدع يصنع به هذا، إذا قدم لك شيء من طعام أهل البدع أو أحرجت وأعطيت من الطعام الذي أحدث لأجل البدع كالثلاث التي عندنا والأربعين عند موت الميت، فإذا أحرجت خذه وأعطيه الدواب، وإلا أنصحك برده وتنصحهم أن هذا لا يجوز وأن هذا ليس عليه دليل. فإذا أحرجت وأخذت لا تأكله، هذا طعام بدعة، ولكن أعلفه الدواب كما نص على ذلك الإمام مالك فيما نقل عنه، وهكذا الإمام العربي يقول. قال رحمه الله: لأجل أنه ما سخط فلم يجز الانتفاع به فرارا من سخط الله، وقال: اعلفوه الإبل فكان هذا دليلا أيضا على أن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم، إذ لا تكليف عليها. يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم إذ لا تكليف عليها، وهذا هو. فهذا دليل لمثل هذه الأطعمة التي تقدم في أماكن يصنعها أهل البدع ويقدمونها للناس ما ينبغي أكلها والله، فهي أطعمة بدعة، وإن كان أصل الطعام الحل لكن إذا كان لأجل مثل هذه المناسبات البدعية فلا يصلح أكله، فيعطى للدواب ويعطى للإبل وما لا تكليف فيه له أو ما لا تكليف عليه. أما أنك تأكل طعام البدعة هذا إقرار، هذا إقرار لأهل البدعة. وفيه أيضا كذلك كراهة الاستقاء من بئر ثمود وما كان من بابها كما يقول الحافظ رحمه الله، فيلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب تعذيب الله على كفره وعلى معاصيه. فهذا مما يستدل به على العموم، ولا يقتصر في الاستدلال به على أهل ثمود، بل يستدل به أيضا كذلك على من كان من بابهم ممن أهلكهم الله وعذبهم الله بكفرهم وذنوبهم، فإنه لا يستقى من آبارهم كما قال الحافظ رحمه الله في الحديث كراهة الاستقاء من بئر ثمود، ويلحق به نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله على كفره. اختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، والذي يظهر أنها كراهة تحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ولا يشربوا شيئا منها إلا بئر الناقة، فإنهم إن شربوا منه لا بأس بذلك كما في هذا الحديث، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وأما ما عدا ذلك من آبار ثمود فلا يستقوا منها ولا يشربوا منها، ولا أيضا كذلك يخلطوا طعامهم بها، وما عجنوا من أطعمتهم بآبار أهل ثمود أو آبار المعذبين فإنهم يعرفوه الدواب ولا يأكلوه. فهذا كلام أهل العلم حول هذا المسألة. وهكذا أيضا لا يذهب الشخص إلى أماكن المعذبين سياحة أو سياحة فإن هذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يسرعوا إذا مروا بديار المعذبين، وأن لا يدخلوا عليها إلا باكين، فمن كان سيدخل عليهم وهو باكي خائف من عذاب الله هذا أمر آخر، وأما من يذهب للسياحة وللفرجة وغير ذلك مما يذهب إليه كثير من الناس هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بديارهم قال لا تدخلوا على ديار هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، ومن الذي سيدخل باكي؟ نادر. هذا شرط من النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يدخل، يدخل معتبرا باكيا، أما إذا لم يتوفر فيه الشرط فلا يصلح المشروط أنه يصنع هذا الشيء والشرط لم يتوفر فيه. فلذلك قنع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وأسرعه لما مر على ديارهم وكان ذاهبا إلى تبوك، قنع وأسرع عليه الصلاة والسلام ولم يعرج على ديارهم، بل حذر الصحابة من التعريج على ديارهم والوقوف عند ديار المعذبين. والناس الآن على خلاف هذا، يذهبون إلى كثير من الأماكن التي تعذب أهلها للفرجة والسياحة، هذا خلاف هذا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصلح أن يذهب الشخص ديار معذبين للسياحة والفرجة، فإن مر بها فيمر باكيا بديار ثمود إن مر بها، ولا يصلح أن يتفرج، والله المستعان. هذا كله بسبب الجهل في كثير من الناس، عدم بث العلم ونشر العلم فيهم فيقعون في مثل هذه الأشياء. قال رحمه الله: وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. هذه كلها نواهي من النبي عليه الصلاة والسلام لمن مر بديار ثمود: لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها. وأي ماء مستثنى منها؟ هل هناك ماء مستثنى يشرب منه؟ بئر الناقة، أحسنت. ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذه علة النواهي المتقدمة أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فالأحكام منها ما هي معللة وظاهرة التعليل ويأتي التعليل في النص نفسه، ومنها ما لم يظهر التعليل فيها، وينبغي قبول كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء علل هذا الحكم في النص نفسه أو ظهرت العلة المستنبطة استنبطها العلم وهي علة صحيحة أو لم يكن لا ذا ولا ذاك، فإنه يقبل ولا يكون الشخص ينظر حتى تظهر العلة ويعمل بالنص ويقبل النص، فإن لم تظهر العلة فلا، هذا لا يجوز. هذه العلة قد نص عليها في النواهي المتقدمة. قال إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قال أما بعد فلا تسألوا رسولكم الآيات. هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم فبعث الناقة فكانت تلد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج وتشرب ماءها ماءهم يوم وردها، وأراهم مرتقى الفصيل من القارة فعتوا عن أمر ربهم وعقروها، فأهلك الله تعالى من تحت أديم السماء منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحدا يقال له أبو رغال وهو أبو ثقيف، كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ودفن معه غصن من ذهب، وأراهم قبر أبي رغال فنزل القوم ابتدروه بأسيافهم وحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن، وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح 4000. هذا الحديث يقول أخرجه طبراني إلى آخر ذلك، وهو كما ترى من طريق أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير خالص صحيح مسلم إن لم يكن الراوي عنه ثابت يتوقف فيه، فمنهم من رد أحاديث مطلقا سواء في مسلم أو غير مسلم فهو ضعيف وهكذا مدلس، ومنهم من قبلها مطلقا ومنهم من فصل، إن كان في مسلم فحديثه يمر ويقبل ولا يتعرض له لأن الأمة تلقته بالقبول، وإن كان خارج مسلم فإن كان الراوي عنه ثابت فيقبل حديثه. الليث أحسنته، إن كان الراوي عنه الليث بن سعد يقبل وإلا يرد. هذا تفصيل بعض أهل العلم، وأظن الشيخ رحمه الله يمشي على هذا، الشيخ مقبل رحمه الله يمشي على هذا التفصيل في حديث أبي زبير، إن كان في مسلم فلا يتعرض له، والألباني على خلاف هذا كان يضعف حديث أبي زبير مطلقا، حتى التي في مسلم ربما يتعرض لإعلالها، وإن كان خارج مسلم إن لم يكن الراوي عنه الليث فلا يقبل يرد حديثه. هذا التفصيل الذي جرى عليه شيخنا رحمه الله تعالى، وأظن أيضا شيخنا يحيى على هذا التفصيل. قال رحمه الله وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح 4000، خرج بهم صالح إلى حضرموت، فلما دخلوها مات صالح فسمي حضرموت، ثم بنى الأربعة. الله أعلم أن سبب التسمية هذه الحادثة التي حصلت، فلما دخلوها مات صالح، خرج بالأربعة 4000 هؤلاء من الفرقة المؤمنة إلى حضرموت، فلما دخلوها مات صالح فسمي حضر موت، حضر الموت يعني حضر موت صالح، حضر موت أي حضر موت صالح في حضر موت. الله أعلم. وغالب الأسماء والأعلام محضة يتعلق بها هذه المعاني والأسباب، وربما هناك أسباب لبعض التسميات. قال فلما دخلوها مات صالح فسمي حضر موت، ثم بنى 4000 مدينة يقال لها حاضراء. قال قوم من أهل العلم توفي صالح بمكة وهو ابن 58 سنة وأقام في قومه 20 سنة، انتهينا من هذه القصة التي ساقها الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره، ونقرأ كلام السعدي عليها وما يتعلق بهذه القصة من أنه ينبغي الإعراض عنها ولا يعتمد منها شيء إلا ما أيد بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: أعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح، وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن لها فصيلا حين عقروها رغى ثلاث رغيات، وانفلق له الجبل ودخل فيها، وأن صالحا عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، والثالث مسودة، فكان كما قال. وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله. خذ هذه الفائدة. وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى، لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى لأن فيها من العبر من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق ما لا يوثق بنقله. بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات، فإن صالحا قال لهم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدا، فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا، وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب. وذكر لهم وقوع مقدماته، فوقعت يوما فيوما على وجه يعمهم ويشملهم، لأن احمرار وجوههم واصفرارها وسودادها من العذاب. هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له؟ كلام جميل. يعني صالح قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، تنعموا وتلذذوا، وهم كل يوم تارى أحمر وتارى أبيض وتارى أسود، إيش من تلذذ في هذا؟ وقال الله في كتابه: تمتعوا بهذه الآن اللذة ثلاثة أيام بس فقط، وبعدها العذاب. فمعنى الآية: تنعموا في هذه الثلاثة الأيام وبعد العذاب. والثلاثة الأيام ذكر صالح أنه تارى الوجوه تكون حمراء وتارى تكون كذا وتارى تكون سوداء، وبعدها العذاب، لا حصر السواد، عذاب بعد مباشرة. فأي تمتع هذا يخالف القرآن وظاهر القرآن، فظاهر القرآن فيه تمتع: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. والأحاديث والقصص هذه التي ذكرت من القصص ما فيها تمتع في الثلاثة الأيام، بل فيها عذاب، عذاب وجوه مختلفة في هذه الثلاثة الأيام، هذا عذاب ما هو تمتع. فإذا هذه القصة من صحيحة تخالف ظاهر القرآن. هذا انتقاد عجيب من هذا الإمام رحمه الله، انتقاد جميل. قال: وهل هذا إلا مناقض للقرآن مضاد له؟ فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سواه. نعم، لو صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها، فإن معاني كتاب الله يقينية، وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب، فلا يمكن اتفاقهما. هذا حاصل ما أخذنا من القراءة التي قرأنا هذه القصة نحو ثلاثة أيام ونحن نقرأ فيها، حاصلها لا تعتمد، وما كان من ظاهر القرآن يؤيدها أخذ به، وما لم يكن فترد ولا تصدق. إلى هنا. قال من كانت عنده عروض للتجارة وحال عليها الحول، فهل إذا أراد أن يخرج زكاتها يضم لها ماله من ديون عند الزبائن؟ أم أن زكاة العروض شيء وماله من ديون عند الزبائن شيء آخر؟ أفيدونا مأجورين؟ لا، يضم لها الموجود الحاضر عنده، وهكذا أيضا الغائب إن لم يكن عند مماطلين أو عند من لا يرجى رده له، فكلها متصلة تجارة واحدة. وهذا المال هو من هذه التجارة، اشتروا منه بالدين ومما عرضه للبيع والتجارة من هذه العروض والأشياء التي يبيعها، فما كان بيده من مال مع ما هو موجود أيضا مما يعرضه للتجارة من البضائع يحسبه مع المال الغائب الذي عند الناس الذين يرجى ردوا المال من جهتهم، يحسب الكل ويخرج عليه زكاة العروض إذا دار عليه الحول، يخرج على الجميع الموجود والغائب عنده، فهو كله متصل بشيء واحد. قال هل لما ذكر البغوي هذا الإسرائيل سيعتقد صحتها؟ لا، ما يلزم من ذكر الإسرائيليات اعتقاد صحتها، ولكن لعلهم باب حدثوا عن بني إسرائيل، لعله من هذا الباب. ولكن كما سمعت هذه القصة في بعض فقراتها معارضة لظاهر القرآن، تمتعوا في دياركم ثلاثة أيام، في داركم ثلاثة أيام، ظاهرها التعارض مع ظاهر القرآن، مثل هذه ينبغي أن ترد، وأن لا تحكى إلا على سبيل النقد. وبعض الفقرات ما فيها معارضة للقرآن، ولا جاء القرآن أيضا كذلك بتكذيبها ولا السنة، فإذا حدث بها الشخص فلا يصدقها ولا يكذبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلعله يرى أن هذا من هذا الباب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بالقيد الذي سمعته، ما لم يأتي بطلانه في كتاب الله وسنة رسوله. قال سلم عليك أبو علي صالح جروان عليه السلام. قال رجل أخذ الربا في البنك جاهلا بالحكم ثم تاب من ذلك، والآن يسأل هل عليه أن يقضي المبلغ كاملا مع زيادة، وهل عليه أي كفارة في الشرع أمر؟ طيب الشرع أمر عليه أم عليه التوبة؟ عليه أنه يلتزم ما قد علمه من الحكم الشرعي وأن الربا حرام، والذي صنعه قبل هو جاهل ولا يعلم فيه الحكم الشرعي، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيبقى الذي قد أخذ جاهلا يبقى معه لأنه ما كان يعلم بالحكم، ولا سيما بعض إخواننا في بلاد الكافرين، بلاد الكافرين كما تعلمون حالها ينتشر فيها هذا البلاء، فربما لا يعلمون هذه الأحكام، أو بعضهم يسلم قريبا وكان يتعامل بالربا وما هو حول الإسلام، فمثل هذا ما كان معه فيبقى بيده، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فيأخذ ما أخذ، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. أحسنت، فهذه نص، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فما أخذه كان يتعامل به بالربا فيرجى أنه يبقى بيده. وأما بالنسبة لدفع الزيادة بعد التوبة فإنه إذا التزم لهم أن يدفع لهم الزيادة ويخشى على نفسه من السجن ومما لا يتحمله فيدفع الزيادة، وإن استطاع أن يتخلص من هذه الزيادة فننصح بالتخلص ويعطيهم ما اتفقوا عليه دون الزيادة فقط، ويعطيهم ما لهم من رأس المال، أما الزيادة فهي ربا، ولكن كان يخشى على نفسه من السجن ومن الأذية ولا يتحمل ذلك فيعطيهم ما التزم له ويتخلص من هذا ولا يعود إلى هذا البلاء العظيم. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى بأقبح ما يكون تقبيحا له تنفيرا عنه. والآن بنوك وحراسات لها إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك.